يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. تنبيه قلنا في ما مضى ان كفه او ايام الدور انتهت لكن قالوا بقي يوم السبت والاحد السبت والاحد ان شاء الله مواقف بعد الفجر. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي البخاري رحمه الله تعالى في السنة المتصلة في أول كتابه له. قال رحمه الله تعالى: باب إذا صلى إن صلى في ثوب المصلى دون تطاوير هل تفسد صلاته وما الهرج؟ يعني أن الإنسان إذا صلى بصور مصلب يعني تصور عليه صورة صليب سواء كان منقوشا أو نقيطا أو ما إلى ذلك وكذلك أيضا تصاور أخرى ذوات الروح والمراد بالصورة التي يريدها يذكرها الآن هي الصور المحرمة وهي مسألة فيها يعني جهتان لكن لا تفسده هو مراده لا تفسد ومراد لماذا؟ لأن الحديث الذي يأتي يدل على هذا. فلو صلى إنسان بذلك نقول هو ممنوع ولذلك قال وما ينهى عن ذلك. أما هو من حيث ذاته ممنوع أن يصلي في ثوب في تصاوير مصلب أو كذا. وأما تفسد الصلاة فلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الآتي ما أعاد صلاته. السند متصل قال حدثنا ابو معمر بن عبد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارثي قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن انس رضي الله تعالى عنه انه قال كان كرام لعائشه رضي الله تعالى عنها سترت بجانب بيتها وقال النبي صلى الله عليه وسلم انيفي عنا كرامك هذا فانه لا تزال تصاوره تعرض في الصلاه تعرض في الصلاه. اولا يسال هذا الحديث ابو معمر عبد الله بن عمر المقعد البصري. الثاني عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان البصري ايضا. الثالث عبد العزيز بن سعيد البصري البناني البصري عن انس رضي الله تعالى عنه. فهذا لطيف هذا الاسلام انه مسلسل بالبصريين من اوله الى اخره. ثانيا فيه روايه به انس رضي الله تعالى عنه احد المسلمين السبعه روى 2286 حديثا. وايضا هو من المعمرين الصحابة الذين عمروا أكثر من 100 سنة وأيضا هو الآخر من مات من الصحابة بالبصرة سنة 92 أو 93. قال أنس رضي الله تعالى عنه كان كرام أي ستون كراما يسمونه ضمير الشأن فهذا ضمير الشأن فسر فإنه هذا تفسيره جملة لا تزال لا تزال تصاوره تعريض للصلاة تعريض الصلاة أي تلوح لي في صلاتي تعرض رواية أي تتعرض بحبيب التعين يعني معنى ذلك أنها شغلته أو خاف أن تشغله لذلك أمر بإزالتها. ومحل الشهيد هنا هل تفسد صلاته أم لا؟ لا تفسد صلاته. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد صلاته بسبب ذلك فدل على أنه لكنه لما أمر بإزالته دل على أنه ممنوع على أنه ممنوع فلذلك قال وما ينهى عنه وعن ذلك. قال رحمه الله تعالى في الباب باب من صلى في فروج حديد ثم نزعه وبسند متصل قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فروج حديد فلبسه وصلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له وقال لا ينبغي هذا للمتقين. أولا السند عبد الله بن نصر التميسي ومحمد العيد المشهور الأصل وتميس كريت من قرى نصر. على حدثنا الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الثامي مولاهم عبارة عن توت الماء مشهور طبقة السابعة عن يزيد يزيد بن أبي حبيب وأبو حبيب اسمه وأبو حبيب اسمه من هو أبو حبيب سويد سويد هذا نسري بن زغام الطبقة الخامسة تابع صغير عن أبي الخير مسعود بن عبد الله يتلقى المصري أيضا عن عفرة بن عامر رضي الله تعالى هذا صحابي نزل مصر ولذلك نقول إن طائف هذا المسناد أنه مسلسل للمصريين من أول إلى آخر في السنة السابق للمصريين أو إلى آخر وأيضا من لطائف الإسلام أن فيه إماما مشهورا الذي فضله الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على مالك شيخه مع أنه لم يلقه ولم يره ولم يسمع ولكن ولم يسمع علمه وإنما لما رأى يعني مؤلفاته وما يعني صنفه نقل من التراث أعجبه ذلك فقال هذا أعلم مالك إلا أن قومه ضيعوا الليث بن سعد ومن لطائف الإسلام أيضا يزيد ابن أبي حبيب تابعي عن أبي الخير مسعود بن عبد الله الثاني تابعي أيضا ففي رواية تابعي عن تابعي قال عقبة بن عامر رضي الله تعالى أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالروج حرير فالروج بفتح الفاء وتشديد الراء فالروج حرير أي هو من حرير فالروج الفروج أصله هو القضاء المخروج من خلق مشقوق من خلق الفروج القضاء المشقوق من خلق فهذا يسمونه فروج هذا رحمه الله فأنا أهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فلبسه فصلى فيه بذلك ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له لماذا؟ لأنه جاءه التحريم له للباس أول كان إنما لبس جبة أو فروج حرير لأن لبس الحرير مقتداك كان قبح قال وقال لا ينبغي هذا المسلم هذا بداية تحريم فجاءه جبريل فقال له لا تلبس هذا وانهى أمتك أن يلبسوا فقال هذا لا ينبغي للمتقين أي لمتقين الشرك أو لمتقين المعاصي فهذا أول بداية النزع وعلى كل حال المصنف رحمه الله تعالى استدل به على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيه ولم يعتك الصلاة لكن الآخرون أو قراءه عرضوه بذلك فقالوا إن هذا بداية تحريمه إنما عند نزعه ونزعه بعد الصلاة حينما سلم نزعه ونزع عنك الكاره فدل على أن وقت التحريم هو هذا لكن هذا يعني ما هو بلازم لذلك يمكن أن يتقدم ذلك فالحاصل أن البخاري يرى أن هذا اللبس كان شمل تلك الصلاة أيضا لذلك لم يعيد النبي صلى الله عليه وسلم تلك الصلاة فدل على أن من صلى تفرج في شيء محظور لبسه لا تبطل صلاة بذلك ألا هو مراد المصلي قال وهنا يقول صاحب الفتح لا ينبغي هذا للمتقين لأن المتقي وغيره في التحريم سوى يحتمل أن يراد بالمتقي المسلم أي المتقي للكفر ويكون النهي سبب النزع ويكون ذلك ابتداء التحريم وإذا تقرر هذا فلا حجة فيه لمن أجاز الصلاة في ثياب الحرير لكونه صلى الله عليه وسلم يعيد تلك الصلاة لأن ترك إعادتها لكونها وقعت قبل التحريم أما بعده فعند الجمهور تجزئ لكن مع التحريم وعن مالك يعيد في الوقت الله والسنادي متفق على باب الصلاة في الثوب الأحمر باب الصلاة في الثوب الأحمر ما حكمه يجوز ما حكمه يجوز يشير إلى الجواز ماذا ترجم ثم أتى بحديث يدل على جوازه فدل على أن جوابه باب الصلاة يعني أنه جائز والخلاف بذلك مع الحنفية فإنه قال يكره وتأول حديث الباب بأنها كانت حلة من برود فيها قصور ثم والمهم انه مستدل بحديث عند ابي داود حديث ضعيف ولكن ما اتى بالبخاري او ما راه البخاري اقوى لذلك يجوز. والسنه دي متفق قال حدثنا محمد بن عرعرة قال حدثني عمر بن ابي زائده عن ابي جعيفة عن ابي رضي الله تعالى عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء من ادم ورايت بلالا اخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأيت الناس يبتدرون ذلك الوضوء فمن أصاب منه شيئا تمسح به ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلل يد صاحبه ثم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء مشمرا صلى إلى العنزة بالناس ركعتين ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة أولا إسناد الحديث محمد بن عرارة من جرين الإسلامي البصري، عمر بن أبي زايدة، عون أبي جحيفة، هؤلاء كلهم كوفيون، عن أبيه أبو جحيفة وهب بن عبد الله السوائي، وهب بن عبد الله السوائي هذا مسلسل من الكوفيين إلى شيخ المصنف البصري، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة حمراء أي معصومة من آدم، من آدم أي مصنوعة من جلد، ورأيت بلالا أخذ وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الماء الذي توضأ به أي ما فضل منه أو ما استعمله، وكلاهما مستند لهذا، وضوء بالفتح ما يتوضأ باسم ما يتوضأ، وأما الوضوء بالضم فالفعل المناسب هنا أن يكون بالفتح، ورأيت الناس يبتدئون ذلك الوضوء يتسابقون به يتسابقون به ليتبرقوا بأن يمسوا به جلده، فمن أصاب منه شيئا تمسح به أي بذلك الوضوء، ومن لم يصب منه شيئا أخذ من بلده لصاحبه حرصه ما كذا. صحابة رضي الله تعالى عنهم محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم غاية، وبحيث أنهم ولذلك قال سهيل بن عمرو لما تفاوض مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو من ممثل قريش قال لهم يا معشر قريش هذه خطة التي عرضها عليكم محمد صلى الله عليه وسلم خطة خطة خير، فإني رأيت وفضت على هلا وفضت على كثرة وفضت على كذا كثرة، فما رأيت أحدا يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نقامة إلا وقعت في يد رجل منهم فدلك بها جلده وجسده، وإذا توضأ كاد يقتتلون على وضوئه، فمثل هذا لا بد أن يتغلب عليه. هذه الخطة التي يشير يعرضها عليكم خطة غير لكم في مصلحتكم، فإن أبيتم فسترون ما تكرهون، لأن هؤلاء يموتون جنة، فقبلوا لذلك لما بين لهم أن الحق الجاد يعني لا بد منه، قالوا استسلموا لذلك، وحسبوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه يكرمونه بذلك، لكن هذا الإكرام ما يتعدى النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الصحابة كان صحابة والتابعون كانوا في عهد خلافة أبي بكر وخلافة عمر رضي الله عنه، فلم يفعلوا ذلك مع أحد منهم إلا أنهم يهتدون بهديهم ويهتدون بعلمهم ويقتبسون من سلوكهم، وأما أن يتبركوا بشعرهم أن يتبركوا ببزاقهم ووضوئهم ما نقل ذلك عنهم، فلذلك ما يجوز أن يتعدى الإنسان هذا الموضوع. قالكم رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها أي فركز تلك العنزة ليصلي إليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه أن الأدب للإمام أو لشخص مسافر أن يأخذ عنزة، وحملها الأمراء بعد ذلك اتباعا من النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء به، وكذلك ينبغي للشخص إذا سافر يعني ينبغي أن يستصحب حكيبة شنطة حتى إذا وصل إلى محل يجعلها أمامه بدلا من هذه العنزة، إنك لو أتيت بنفسك هنا وأنت عنزة تريد تركزها يضربونك، وأيضا ما يجوز هذا، إذا ينبغي أن تأتي بشيء يتناسب مع العصر ومع الحال، لكن من الغريب طلاب العلم وطلاب حديث طلاب دار الحديث يقرؤون هذه الأحاديث، والنبي صلى الله عليه وسلم شد أمرا وفعالا، ثم بعد ذلك يأتي واحد طالب يوصل لأخذ الجدار هنا يوصل ظهره الجدار والناس يمرون أمامه ولا يبالي، وهؤلاء أيضا لا يبالي، هذا كله يعني نهان أو يعني التساهل في هذه السنة، التساهل المفروض أن يكون الجدار الأمامي وكذلك العمود الأحمدة، وإذا لم يجد ذلك هذا الذي قلناه إيش حكيبته أي شيء يكون يجعل أمامه صد إليه، هذا مهم جدا، أما ترى نحن نقول بوجوب كما قال ابن حزم ضاد الطائفة بوجوب اتخاذ السترة، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى إلا إلى السترة، أمر به قال إذا صلى أحدكم فليستتر بشيء، هذا أمر والأمر الوجوب، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك، إلا أن بعض العلماء قال في منها وفي عرفة إلى آخر الحنبلية، هذه مذهب الحنبلي فقط ما عداه من الأئمة ما يوافقون على هذا، وهذا أيضا عكس ما فهمه البخاري، البخاري ترجم باب السترة لمكة وغيرها، فاستدل بالحديث الذي استدل به الحنبلية على جواز ترك السترة في الحرم البخاري بالعكس قال إيه؟ ثم صلى إلى غير جدار، قال صلى إلى صلى غير جدار، وهذا هو الظاهر، وهذا هو الظاهر الذي بينه البخاري. وبدليل أن هذا الحديث الذي معنا حديث أبي شحيبة كان في مكة بذي طوى، فدل على أن الحرم غير كل سواء، بل بعضهم تعدى ذلك حتى إلى بدون خلاف إلى حنبلي ولا غير ما يقال في المدينة، وهذا حرم. إذا يعني كنت أشرت له تأخر يقول لك هذا حرم، هذا مكشي. الحرم الذي فيه خلاف هو مكة هو مدينة. الحاصل النبي صلى الله عليه وسلم عاش في المدينة وأصدر هذه الأوامر وهذه الأفعال كلها في المدينة وفي غيرها، ومع ذلك في المدينة يقول هذا حرم. النبي صلى الله عليه وسلم عارف أن هذا حرم. المهم ينبغي ألا نتساهل في أمر السترة، وينبغي لطالب العلم ولغيره من المسلمين الذي يصلي لا بد أن يكون يصلي إلى سترة، إلى سترة هذا لازم. قال فركز عزيزي ونزلني وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في حلة حمراء، هذا معروف الشعر، حلة حمراء كان لابسا حلة حمراء، والحلة تكون من ثوبين من جنس واحد، ومشمرا على كون مشمرا لأنه في السفر مشمر، مشمر ثوبه إلى فوق، إلى العنزة، صلى إلى العنزة بالناس ركعتين أي متسترا بها، ورأيت الناس والدواب يمرون من بين يدي العنزة أي وراءها، يعني إذا كان هناك يعني سترت بشيء فمر أحد سواء كان رجال أو نساء يعني وراء العنزة ما يضر شيء. فالشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم حلة حمراء وصلى بها، وهذا الحنفي يؤولونه وكذا من القيم نفسه يؤوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحلة الحمراء، أو يقول هذه مخطط مخطط، هذا لا، الصحيح قول الجمهور أن هذا ليس مخطط بحث يعني أحمر، فنقول إن اللوس الحمراء إن اللوس الأحمر يجوز، وأما الوارد في النهي من ذلك حديث ضعيف، ومع ذلك إن واقعة عين ربما يقود غير ذلك أعرض عنه، فلذلك نقول الأولى نحمله على كراهة التنزيه أو على خلاف الأولى تصلح ذلك. المهم إن البخاري رحمه الله تعالى يرى جواز لبسها حتى في الصلاة، فجاء فيها، فلذلك هنا قال باب الصلاة في الثوب الحمر جائز. قال رحمه الله تعالى بالسند المنتظر باب الصلاة في السطوح والمنبر والخشب، باب الصلاة في السطوح جائز، يعني لو صلى فوق السطح جائز، والمنبر كذلك أيضا جائز حديث الآن، والخشب وعلى الخشب كذلك الارتفاع يجوز ذلك سواء كان وحده أما جماعة والإمام مرتفع الاختلاف، لأن هناك أقوال مختلفة منهم من يرى كراهية أو عدم جواز إذا اختلف في المكان بالارتفاع وكذا كراهيته خاصة، كثير منهم يقول ذلك، لكن الصحيح أن ذلك يجوز إذا كان لحاجة، أما لغير الحاجة فيكون على ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمله دائما وهو أن الصفوف متصلة وهو أمامه. أما صلاته على المنبر فهذا للتعليم كما بينه هو في الحديث، فيجوز إذا كان إمام له حاجة يصلي على شيء مرتفع حتى يراه الناس ويتعلم منه، هذا هو محمل هذه الحاجة. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري رحمه الله، ولم يرى الحسن البصري بأسا أن أصلي على الجمد، على الجمد، على الجمد أي الماء المتجمد لو صلى عليه جائز، وكذلك والقناطر جمع قنطرة من الجسور، وإن جرى تحتها بول يعني لا يضره، يعني إذا كان فوقه وتحته نجاسة ما في شيء، أو فوقها كذلك أيضا، أو أمامها إذا كان بينهما سترة، إذا كان بينه وبين النجاسة سترة أي ساتر بحيث لا تصيبه النجاسة ما فيه معنى. وصلى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه على صدق المسجد بصلاة الإمام، وهذا اختلاف مكان الإمام ومكان المصلي، أبو هريرة على الصدق والإمام في المسجد، فدل على جواز يعني الصلاة بالاختلاف المكان ما يحصل. وصلى ابن عمر على الثلج كذلك أيضا، هذا يدل لمسألة يقول أبو إيه، وصلى على الجنب أو على الجنب. وسنة المطلق قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد من أي رضي الله تعالى عنه أي شيء منبر، فقال ما بك بالناس أعلم مني، هو من أهل الغابة عامله فلان مولى فلانك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووجع، فاستقبل القبلة تكبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع الكهكرة حتى سجد بالأرض. هذا شأنه. قال أبو عبد الله قال علي بن عبد الله سألني أحمد بن حنبل رحمه الله عن هذا الحديث قال فإنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه. قال لا. أولا يسأل الحديث أبو علي بن عبد الله المديني أبو الحسن البصري قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاهم الكوفي ينزل مكة إمام ثبت مشهور. قال حدثنا أبو حزم سلمة بن دينار التمار الأعرج الخاص المدني من الطبقة الخامسة. قال أسألوا سهل بن سعد سهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى من صغار الصحابة أو من أواخر من مات من الصحابة المدينة لطيبة السائب أو سهل أنس بكوفة ببصرة وابن أبي أوفى حبس بكوفة أو عمرو بكوفة إيش بعدهم؟ إن الله بكوفتين وابن أبي أو صحابس بكوفتين وكيل عمرو أو أبوه جحيفتين والشام في أصوب الباهلي أو ابن بسلم ولدا مسرى بن جزء وابن الأخ وعي بدا آخر من مات بطيبة السعيد يزيد أو سهل هو سهل مسعيد السعيد رضي الله تعالى. سأل الناس التابعون الذين كانوا في عصر لأنه كان متأخرا من أي شيء مصنوع منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سهل ما بقي بالناس عالم منه. لماذا؟ لأنه من أواخر من مات بالمدينة فلم يرى أحدا في ذلك المجلس أو بذلك العصر بقي يعرف المنبر فلذلك قال أنا أعلم الناس. هو من أصل الغابة أرض الملتفة بالأشجار تسمى غابة كانت المدينة هكذا في عوالي من أهل الغابة عميله فلان اسمه ميمون وكذا غير ذلك في خلاف مولى فلانة وأما اسمه مولاه لا يعرف اسمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق وسيأتي أيضا أنها لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع فجاءت المرأة فطلبت منه أن عندها مولى عبدا يعني يصنع الأشياء التي يستفيد منها الناس ومن المنبر نصنع لك منبرا تجلس عليه تقوم به إذا خطبت الناس وتستغني عن هذا الشبع. فقال وافق على ذلك وطلب منها أن يعمل فعمل له فأتي فلما أتي ونصب في محله وقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم حمل الجذع كحنينه الفنافة التي دخل عشر شهر. هذا قال عمله لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع على معجل فاستقبل القبلة سعي النبي صلى الله عليه وسلم كبر وقام الناس خلفه أي مقتدون به فقرأ وركع الناس خلفه ثم رفع رأسه ثم رجع الكهكرة. لماذا؟ يمكنه سجوده على الأرض خلافا لمنبر ممكن حتى سجد بالأرض فهذا شيء فسجد على الأرض ثم عاد إلى المنبر ثم قرأ ثم رفع ثم رفع رأسه ثم رجع القبر حتى سجد بالأرض فأنا شأنه إلى آخر الصلاة. انتهى بهذا هذه السكت. قال لماذا؟ ليتعلم. قال إنما صنعت هذا لتعلم وأخذ صلاة ليتعلم الناس الصلاة. قال أبو عبد الله صاحب الكتاب البخاري قال علي بن المديني شيخه بن المديني قال علي بن عبد الله بن المديني سألني أحمد بن حنبل زميله رحمه الله تعالى عن هذا الحديث. هذا الحديث سمعه أحمد كما يقول صاحب الفتح أنه وجده في البصرة أنه أخرج هذا الحديث عن ابن عيينة لكن قطعة منه وأما بطوله فلم يسمعه منه ولذلك استفاد من زميله علي بن المديني فقال له لما حدثه بهذا الحديث عن شيخه وهو أيضا سمع من طائفة فقال ماذا؟ قال سألني أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال إنما أردت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس يعني استفدت من هذا أخذت النبي صلى الله عليه وسلم كان أعلى من الناس فإذا ماذا فلا بأس أن يكون الإمام أعلى من الناس بهذا الحديث. هل هذا يعني استفهام فهمي هذا صحيح؟ شيخنا يرى ذلك. قال فقلت إن سفيان بن عيينة كان يسأل عن هذا الحديث عن هذا كثيرا فلم تسمعه منه؟ قال لا. يعني كان يسأل عن هذا الحديث وعن هذا المعنى فكان يجيب بهذا الجواب الذي أنت فهمته واستنبطته. أما سمعته فيقول أحمد لا ما سمعته، يعني هذا القدر ما سمعت منه، إنما سمعت طائفة من الحديث ولذلك استفاد أعجبه الحديث أو الاستنباط منه، فاستفاد منه مسألة فقهية وهي أن الإمام لو كان أعلى من المأمومين جاز صلاته وصلاتهم أيضا. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرس بالسين، عندنا نسقطنا بالفرش عن فرس فجحشت ساقه، أو قال لا عندي نسختي بالشيخ، هذه النسخة أثقل نسختي، هذه عن فرس بها هذه أثقل نسختي وأنا أخذها بستة وهو يقول هنا طبعا مصحح على عدة نسخ وعلى النسخ وعن النسخة التي حقق وصولها وأجازها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عدة نسخ حققها، فإذا هو ما في عدة نسخ من الصواب هذا هو الحديث. قال عن فرسه كل نسخ عن فرسه فجحش ساقه فقال ماذا؟ وقال كتبه وآلى من نسائه شرا فجلس بمشربة له درجتها من جلوع فآتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا هم بها، ولما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبروا، إذا ركع فاركعوا، إذا سجد فاصلوا، وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل لتسع وعشرين فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29. هذا أولا محمد بن عبد الرحيم المعروف بصاعقة البغدادي الحبس إلى له صاعقة بسرعة الحفظ. قال حدثنا يزيد بن هارون الواسطي قال أخبرنا حميد بن الطويل حميد بن أبي حميد كير أو تروي واختلف في اسمه أبي على أيدة أقوال أبو عبيدة الرصي عن أنس المالك رضي الله تعالى. وهذا الحديث باللطائف إسناده أن فيه أنس رضي الله تعالى عنه هذا المكرين السبع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أي خدشت ساقه أو قال كتبه شك من الرأس وآلى من النساء إشارا، ليس الإيلاء هذا بسبب السقوط عن الحمار إن لأمر أخر كما يحدث بين الرجل وأهل بيته أشياء تحدث خاصة الضرائب المجتمعة تسعة كلهن يعني يريدنا أن يتنافسنا تسبق هذه فعلت لفلانة كذا ولفلانة كذا، يعني لما يعني شق عليه ذلك أراد أن يستريح مدة معينة في الشهر، وليس أيضا المراد بالإله الإله المعروف عند الفقهاء الذي جعلوا له كتاب الإله وأظن يقول باب الإله، وذاك أمر آخر، ذاك يولي الإنسان أن لا يقرب امرأته 14 مدة معينة أو غير معينة ثم يلزم 14 يعني أن يتراجع أو يطلق، هذا أمر آخر، إنما هذا مجرد أن لا يقربهن شهرا حتى يستريح أو كذا، وهذا هو السبب في عمر رضي الله تعالى عنه بيّن في حياته موضع آخر أنه كان قال إن قريش نحن معاشر قريش لا نلقى لا نرى لنساء قيمة أو لا نرى حرمة لهن وكذا، فلما قدمنا المدينة وجدنا الأنصار تغلبهم نساؤهم فتعلمت النساؤنا من نساء الأنصار هذه الطبيعة يعني المجالس يعني من تجالس يعني ورثنا هذا منهن، فلما كان كذلك يوما ما إنه فكر في أمر ما فدخلت في خلال تفكيره لحاله امرأته فقالت لو فعلت كذا وكذا، فأنكر عليها ذلك أكذا دخلت شيء، فقالت لك يا ابن الخطاب عجبا لك إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يغاضبنه ليل ونهار الليلة كلها أو ليلتين وأنت لا تريد أن تراجع بكلمة واحدة، قال هكذا تفعل حفصة. جاويلة إذا كانت تفعل حفصة هذا لا حفصة وغيرها غيرها. فإن ذلك النبي السريابي فذهبت ودخلت على حفصة وأوقع عليها وقال لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاء منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلولا أنا لما أخذك رسول الله إلى آخر ما قاله. فالحاصل فهذا السبب الذي أغضب النبي صلى الله عليه وسلم أو غير خاطره فأراد أن يستريح ويعني آلى منهن شهرا ألا ينزل إليهن في غرفة علية أو علية علية بكسر الضم. فجاء عمر فآنسه وقال وذكر له فالقصة هذه. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل ذلك كان يعني غضب من القضية هذه فتبسم لما سمع ذلك. المهم جلس إلى آخر القصة. وهذا هو السبب في هذه هذا الإله وليس واتفق عن جحش أن سقط عن فرس في ذلك الوقت وكان يعني بسببه أيضا مريضا. فأراد الصحابة رضي الله تعالى أن يعودوه فجاءوا إليه ودخلوا الغرفة هذه. فلذلك قال فأتوا أصحابه يعودونهم فصلى أو كتبوا إلى وآلاء من السعيش مجلس في مشروبة له. المشروبة هي العلية والعلية وكان مرتفع الإنسان يخص بنفسه أو يعني أمتعاته التي يحرص عليها من جذوع درجتها من جذوع يعني سلمها من جذوع. فأتاه أصحابه يعودون فصلى بهم جالسا وهم قيام. هذا في الليل في الأمر الأول. وهذا أما في الأمر الأخير حينما مرض النبي صلى الله عليه وسلم رضى موته فصلوا وراءه قياما وهو جالس وهم قيام. فمن هنا سيأتي البخاري رحمه الله تعالى يرى أن حديث هذا منسوخ ويرى أن القيام واجب إذا كان الصحاح كلهم أو من كان صحيحا لا يجوز أن يصلي جالسا. أما الإمام أحمد وكذلك بعض المحدثين كابن خزيمة وغيره يصححون أن الحديث ليس منسوخا ويرون أن إمام الحج إذا كان مريضا وصلى بالناس جالسا الصحيح هنا أيضا يصلون وراءه مثله. وهكذا خلاف سيمر علينا بموضوعه في باب المفرد. وهم قيام فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما. هكذا أشهدهم أنه لا يصلي أحد قائما يعني وراء جالس. هذا هو الذي تمسكوا به. ونزل ل29 ونزل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشهر لما وصل الشهر 29 نزل. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها تحسب تعد الأيام فقالت اليوم 29. فلما نزل قالت يا رسول الله إنك عاليت شهرا ونزلت ل29. فقال جاءني جبريل فأخبرني إن هذا الشهر يعني 29. فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني ونخص في الثالثة إبهامهم فدل على أن الشهر أحيانا يكون ناقصا وأحيانا يكون عمن. وهذا الشهر من النواقص. فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرنا القائلة يا عائشة رضي الله تعالى عنها ويحتمل أن أيضا انضم إليها غيرها أيضا. قال فقال إن الشهر 29 أي حسب ما جاءه الوحي بذلك. الحاصل هنا ماذا السبب يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بمشروبة له هي عالية دل على أن الصلاة في السطوح ونحو ذلك جائز. وهذا هو مراد المصنف أو غرض المصنف في هذا في إرادة هذا الحديث تحت الترجمة المذكورة. قال رحمه الله تعالى باب إذا أصاب ثوم المصلي امرأته إذا سجد جائز لا شيء ولا يكره أو لا تصل صلاته. والسنة المتطلقة قال حدثنا مسدد قال عن خالد قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها قالت أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلي وأنا حذاء وأنا حائض وربما أصابني ثوب إذا سجد. قالت وكان يصلي على الخمرة. أولا قال باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد أي هل تفسد الصلاة أم لا. والحديث دليل على الصحة وهذا هو المعتمد. على حدثنا مسدد مسراد أبو الحسن البصري على حدثنا خالد ابن عبد الله الطحان البصري الواسطي الطبقة الثانية قال حدثنا سليمان الشيباني سليمان ابن أبي سليمان وأبو سليمان بن فيروز الكوفي عن عبد الله بن شداد من هذا الكوفي أيضا عن ميمونة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أمونة بنت الحارث هذه خالة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث إسناد مسلسل من الكوفيين غير شيخه وخالد الواسطيون وفيه رواية تابعي عن تابعي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا حذاء أي جنبه وأنا حائط والحال أني حائط وربما أصابني ثوب إذا سجد هذا بعض الشاهد يصلي كان يصيبها ثوبه وصلى ومع ذلك ما بال ذلك فدل على أنه إذا أصاب ثوبه امرأته ثوبه امرأته حائض لا شيء عليه قالت وكان يصلي على الخمرة أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة والخمرة سبق لنا أنها بقدر ما تخمر الوجه تعمل وذلك أن البلد هذا بلد صحراوي حر وفي أيام البرودة بارد فيتأذى الإنسان بالبرودة وبالحر وبالبرد و يعني ولا يكمل الخشوع أي لا يستطيع الخشوع في الصلاة فماذا يعملون خمرة يجعلونها يعني يجعلون عليها وجههم أو يسجدون عليها لماذا؟ لأنه إذا سجد عليها لا يؤذيه الحر فيخشع في صلاته ويدعو الله سبحانه وتعالى ويكمل السجود أما إذا لم يكن كذلك فلا فدل على أنهم كانوا يعملون ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على خمرة قالوا أصل خمرته هو هذا ثم وربما أطلقت على قدر السجادة التي يعني تصلي أن يصلي عنها أو تكفي بقدر قامة الإنسان هذه أيضا سموها مجازا للخمرة وإن كان الأصل بذلك هي التي تخمر وجهها فقط وهذا هو مراد الميمونة رضي الله تعالى عنها وسيأتي أيضا النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة ويراد بذلك السجادة التي تكون بقدر قامة الإنسان قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الحصير باب الصلاة على الحصير الحصير هذا معمول من سعف النخل حصير المعمول من سعف النخل وقال ابن بطال إن كان ما يصلي عليه كبير ما يصلي عليه كبير قدر طول الرجل فأكثر فإنه قوله حصير وقوله خمرة وكل ذلك يصنعه من سعف النخل وما أشبعه هكذا كان أصل عمله وصلى جابر أبو سعيد الخدري في السفينة قائما صليا قائمين كل منهم قال حسن الحسن البصري يصلي قائما ما لم تشق تصلي قائما في السفينة ما لم تشق على أصحابك ربما تسقط عليهم فهذا لا تدور معها أي حيث دارت تدور معها القبلة وإلا فقاعدا وإن شققت على أصحابك بأن تخاف أن تسقط عليهم وتؤذيهم صلي قاعدا السنة دي متصل قال حدثنا عبد الله قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن جدته ملكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له فأكل منه ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى حصير لنا فلسود من طول ما روبي سافا وضعت بماء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم وراء والعجوز من ورائنا فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف أولا وسبب الحديث عبد الله هو ابن يوسف التنسي الفراعي ومحمد قال حدثنا أخبرنا مالك ما مدار هجر عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة هذا ولد أخي أنس بن مالك شيخه هنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عبد الله بن أبي طلحة هذا هو الولد الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرزقهما ولدا ولما توفي هذا صاحب المغيرة ما فعل المغير أبو عمير أبو عمير لما توفي وصنعت أو فعلت أمه أم سليم شيئا غريبا مع أن عقول النساء أو حزنهن أكثر من الرجال فعلت ما لم يفعله الرجال فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب ذلك وأبو طلحة أيضا استغرب وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكى له ما فعلت أم سليم لأنها عشته ثم جامعها ثم لما أراد أن يخرج الولد كان مريضا شديد المرض وأبو طلحة خرج لحاجته فلما رجع قال لها كيف ولدي قالت هدأت نفسه سكنت نفسه فظن أنها أرادت أنه بريئة يعني وتريد أنه مات ثم تزينت له إلى آخر قصة ثم لما أصبح وأراد أن يخرج أبا طلحة قالت أبا طلحة إن قوما أعاروا جيرانهم شيئا من المتاع من المعود فطلبوا منهم ذلك الشيء فهل لهم أن يمنعوهم قال كيف يمنعه وهو عري عنده؟ قال كان الله أعارنا ولدا تحت سره مات. فغضب عند ذلك بدل بكائه غضب عليه يعني كذا وكذا وثم آخرا يعني تخبريني بموت ولدي. وعلى طول ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة فقال أعرستما الليلة يعني شمعتا؟ قال نعم. قال بارك الله لكما في ليلتك. فولد عبد الله هذا وما شاء الله من أولاده وما شاء الله. يقول الراوي رأيت عشرة كلهم حفظوا القرآن وتعلموا علماء كلهم ومنهم إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. فماذا قال عن عمه أنس بن مالك رضي الله تعالى أن جدته مليكة دعت اختلف الشراح اختلف العلماء في ضمير جدته. منهم من قال جدته أي جدة إسحاق جدته لأن ظاهره عن لأن مليكة هذه جدته وهو اسم أم سليم هكذا قال بعض. بعض قال لا أم سليم ليس اسمها مليكة إنما هي هذه أم سليم. إذن جدة أنس وليست جدة إسحاق اختلفوا فيه. وماذا قال أن جدته مليكة دعات رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته له فأقبل فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في استجابة الدعوة إلى بيت أحد من أصحابك إذا دعاك أجبه. قال ثم قال قوموا فلأصلي لكم. قوموا قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا استدل بي على ترك وضوء ممسة النار لكوني صلى الله عليه وسلم صلى بعد الطعام. وفي نظر لما راه الدارقطني في غرائب مالك عن البغوث عن عبد الله بن عون عن مالك لفظه صنعت ملائكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأكل منه أنا معه ثم دعا بوضوء فتوضأ هكذا. إذن تبين أنه توضأ فلأصلي لكم. لكن هذا لا يدل على أنه لأكله مما مست النار يحتمل أن يكون ليس وضوء معه وحديث فلأصلي كذا في روايتنا بتسليم الله فلأصلي وفتح الياء فلأصلي لكم فلأصلي هذه رواية. وفي رواية الأصلية بحذف الياء فلأصلي على ابن مالك روي بحذف الياء وثبوتها مفتوحة وساكنة. ووجه أن اللام عند ثبوتها تكون إيه؟ لام كي يعني معنى ذلك أن اللام إن يعتبر الرواية روايتها فلأصلي. فأما إذا كانت الياء ثابتة أو مفتوحة أو ساكنة فتكون اللام لام كي والفعل منصوب بأن مضمرة عند البصريين أو باللام نفسها عند الكوفيين فعلى ذلك فلأصلي. وأما على حذف الياء فتكون اللام لام الأمر فلأصلي. وأمر الغائب يعني وأمر الشخص نفسه مقاطع تكلم باللام هذا قليل لكن ورد ذلك فنقول نحمله على قلة فيجوز الوجهان فلأصلي بلا ياء. وكذلك أيضا إثبات الياء على التقديرين نجعل اللام لام أمر ونجعلها فتكون ناصبة بأن أضمرها أو نقول لام إيه فلأصلي لام إيه لام كي أو نقول لام جزم لام جازمة لام الأمر. قال ماذا أنس رضي الله تعالى عنه فقمت إلى حصير. قال أنس قمت إلى حصير لنا هذا معد الشيء لأن رسول الله صلى على الحصير فدل على جواز غير كراعة. قد اسود من طول ما لبس اسود نسخ من طول ما لبس أي من طول ما استعمل. فهذا فيه زهد النبي صلى الله عليه وسلم وعدم ترفعه بحيث أن ذلك الوسخ وعن لين بالماء ليتلين وصلى عليه ولم يكلف أهل البيت أن يأتوه بسجادة نظيفة إلى آخره. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يشق عليهم وإن كان ذلك أولى للإنسان صاحب البيت لكنه ليس عندهم ذلك فلو كان عندهم لما بخلوا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم استعمل ذلك فدل على تواضعه ودل أيضا على تعليمه الأمة أن لا تترفع بشيء يعني يبسط صاحب البيت ذلك. لو يقول هذا أنا ما هو لائق لي أنا تعرف من أنا تفرش لهذا يغضب بهذا أنا ما ينبغي صلى الله عليه وسلم مع جلالته يعني من طول ما ربما يستعملونه يعني يدوسونه بأرجلهم وبأحذيتهم إلى آخره ومع ذلك قال نقوم نصلي. فاضطر أنس أن يلينه بما يرش عليه حتى يذهب الوسخ والغبار وبعد ذلك يخف عنه. فقال فماذا فعل به فنضحت بماء ليتلين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت واليتيم واليتيم وراءه. هذا بقاعدة نحوية. وذلك أن واليتيم في وجهان، في رواية فصففت أنا واليتيم، فصففت واليتيم في هذه الرواية ما في أنا. وعلى ذلك نقول واليتيم أولى من قولك واليتيم. لماذا؟ لأننا لو رفعناه يكون معطوفا على ماذا؟ على الضمير المرفوع المتصل بدون فاصل، بدون فاصل. وإن على ضمير رفع متصل عطفت فاصل بالضمير المفصل أو فاصل وبلا فصل يرد في النظم فاشيا وضعف وعتكف ضعيف. إذن على ذلك نقول واليتيم منصوب على بواو المعية، منصوب على المعية أولى. كما قال ابن مالك ينصب تالي الواو مفعولا معه في نحو سير والطريق مسرعة بما من الفعل وشبه السبق، ذا النصب لا بالواو في القول الحق. على ذلك يكون إيه؟ ولذلك قال بعده والنصب والعطف إن يمكن بلا ضعف أحد، والنصب مختار لدى ضعف النصب. هذا محل الشيء، والنصب مختار لدى، إذا كان العطف ضعيفا لأن لزم العطف على ضمير رفع متحرك بلا فاصل، عند ذلك النصب على المعية أولى من العطف من الرفع بالعطف. واليتيم جائز لكنه ضعيف قليل. ولذلك نقول واليتيم أولى، اليتيم هو الأولى. أنا واليتيم صف. وكذلك أيضا ماذا؟ والعجوز من ورائنا. هذا فيه أن الصغير يكون، أن الصغير المميز يكون صفا يعني. والوارد في ذلك ليلين منكم أولو الحلام والنهى، هذا فيما إذا كانت في الصفوف الكبار متكاملة، عند ذلك حق الصغير يكون وراء الصف الثاني أو الأخير هكذا الصف. ولذلك الصحابة كانوا إذا وجدوا صغيرا ينزعونه من أول الصف ويقفون يعني مكانه، لأن عملا بهذا الحديث إن شاء الله أمرهم بذلك. أما إذا كان ما في ناس كبار، صغير وصغير وكبير كذا مختلفين والصف واحد، يجوز أن يصف معه ويكون صفا واحدا، ولا يجوز أن يقف الصف الصغير وراء الرجل بحيث تكون ثلاثة إمام والرجل الكبير والصغير والمرأة صفوف يعني صف مستقل. هذا لا، هذه من ناحية. إذن عرفنا أن الصغير مميز يكون في صف الرجال الكبار إذا كان هناك محل، وبالتالي أن المرأة لا يجوز أن تصف مع الرجال في الصف، لأن هذه جدتهم وهي جدتهم أو أم أنس، ولكنها وقفت وراءهم، فدل على جواز ابتداء أن تصلي المرأة مع الرجال جماعة، ومع ذلك لا تدخل الصف إنما تصلي تكون صفا لحالها. هذه واحدة. النهي الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي إنسان خلف صف، بل أمره أن يعيد، وهذا مقصور على الرجال فقط. أما النساء فحقها أن تصلي وحدها صفا ولا إعادة عليها بهذا الحديث. فنحمل ذلك الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد صلاته على الرجل، أما النساء فلا. هذا والعجز من ورائنا. فصلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم انصرف، وهذا أراد به النبي صلى الله عليه وسلم إدخال البركة في بيتهم بصلاته صلى الله عليه وسلم. وأيضا في تعليم كيف يتعامل الناس الكبار القوم، كيف يتعامل مع أصحابهم ومع يعني أتباعهم، وكذلك أيضا ماذا يعلم أهل بيت ذلك كيفية الصلاة. هذا مهم جدا، لأن النساء لا يخرجن كثيرا إلى الرجال حتى يتعلمن ماذا. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في البيت فرأى كيف يركع وكيف يسجد وكيف كذا، فيعني تتعلم بنفسها من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الرجل. فهذه عدة أسباب أن لإقاع الصلاة بمثل ذلك المكان. قال رحمه الله تعالى باب الصلاة على الخمرة. قدم صلى على الخمرة هو نفسه. باب الصلاة على الخمرة. السلام عليكم. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان الشيباني عن عبيد الله عن عبد الله بن شداد عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة. هو نفس الحديث لكنه شيخه مختلف. هناك مسدد كذلك من هناك مسدد وشيخه خالد، وهنا قال أبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي من أكابر شيوخ البخاري من الطبقة التاسعة. شعبة الإمام المعروف وسليمان تقدم وعبد الله بن شجاع وميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان رسول الله يصلي على القبور، فدل على جواز عن يعني الصلاة على القبور. قال رحمه الله تعالى: باب الصلاة على الفراش. وصلى أنس على فراشه. قال أنس رضي الله تعالى عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. وبالسند المتصل قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطهما. قالت: والبيوت يومئذ لسجيا مصابيح. باب الصلاة على فراش، معناه أي سواء كان ينام عليه مع امرأتي أم لا. وكأنه يشير إلى الحديث الذي رواه أبو داود وغيره وغيره من طريق الأشعثي عن محمد بن سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي في العقنة، وكأنه أيضا لم يثبت عنده أو رأه شاذا مردودا. وقد بين أبو داود عدة هذا الحديث المعلوم، يعني بل الحديث الكثير أن صلى الله عليه وسلم كان يصلي في العقنة النساء بشعورهن، وكذلك أيضا على فراش الذي ينام به معاليه. وأما حديث أبي داود فبين علته فهو معلول، ولذلك أرشد أو أشار المصنف رحمه الله تعالى بهذه الترجمة إلى رد ذلك الحديث. قال: وصلى وقال أنس: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيسجد أحدنا على ثوبه. على ثوبه، وهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء. الإمام الشافعي يعني يمنع من ذلك، وسائر الأئمة يجيزون ذلك، وهو أن يسجد الإنسان بما اتصل من ثيابه يجوز، وهذا جائز، وهو الأحاديث الكثيرة تدل عليه، وهو المذهب الصحيح جواز. ولذلك حديث أنس هذا يؤوله الشافعية بماذا؟ لأن المراد به الثوب الذي لا يتحرك بحركة صاحبه، أو الثوب المنفصل، وكلاهما إذا نظرنا إلى الصحابة بعيد عنه. كان ثوب واسع طويل لا يتحرك، أهل الصفة كانوا يأكدون أزورهم مثل السبيان على أعناقهم فيصلون، وكيف الطريق الوسيع الذي لا يتحرك بحركته؟ ثانيا كانوا لا يجدون ثوب واحد، حتى يقال للنساء: يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا، كراهيته لئلا ينظرن الى عوره الرجال. فمن كان بهذه المرتبه هل يكون له ثوبان او ثلاثه يجعل بعضه سجاده وبعضه يلبسه وبعضه لا؟ ما في. إذن هذا الذي يقوله أنس رضي الله تعالى عنه محمول على ظاهره، وهو ثوبه الذي متصل بكفمه أو رفع إمامته أو إزاره، يعني كانوا يسجدون عليه، وهذا هو المذهب الصحيح. قال: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس وابن أخت مالك قال: حدثني مالك هذا خالد عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله اسمه سالم بن أبي أمية سالم بن أبي أمية عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، يقال اسمه كنيته وقيل اسمه عبد الله إلى غير ذلك. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: هذه خالته من الرضاعة، أنها أختها من كلثوم أرضعة يا أبا سلمة. أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلتي من حالية، والحال أن رجلاي في جهة قبلتي، فإذا سجد غمزني. وذلك أن البيت ضيق، الغرفة ضيقة، فماذا؟ فلضيقها كانت، والمفروض يعني أنه ما فيها عرضا حتى يستغني النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على رجلها على مكان رجلها، لضيقها كانت تموت رجلها إلى محل سجود النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال عمر بن عبد العزيز لما أدخل حجر النبي صلى الله عليه وسلم المسجد: قال: يا ليتني يعني لو تركت هذه الحجر حتى يراها من يأتي بعدنا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان بيوته حتى يستفيدوا منها حياتهم المعيشية. لكن اضطر إلى إدخالها المسجد، توسيع المسجد اضطر إلى إدخالها. قال: المفروض نتركها كما هي، كما هي حتى تشاهدها أمتك وهو. قالت: فإذا قام بسطهما، وهي أيضا النوم ما هو حال، كلما سجد لكنه صلاة طويلة، يقوم طويلا فتشبع النوم، فإذا أراد يسجد ما شاء الله يكبر، ثم ركوع وسجد ثم إلى آخره. وهكذا كانت هي أيضا ماذا؟ نومها ما هو حالي. وفي الأخير يقول لها قومي قومي قومي صلي أو تري. هكذا عيش الله أكبر. فيشبعون النوم. فيشبعون النوم. إني النبي صلى الله عليه وسلم نعم هو ما شاء الله فتح الله عليه القوة في العبادة أقوى أقوى الناس وأعبد الناس. أما عائشة رضي الله تعالى عنها بقدر يعني ومع ذلك بسبب صلاته وضيق البيت تبيت معه وهي تصلي. يعني كلما نامت يعني يكبها يعني يمس يغمز رجلها وتكشف وترفع رجلها. إذا هذا ما نوم ما هو ما هو نوم يعني عادي. قال فإذا قام بسطوما قالت ما السبب ذلك أحتاج إلى أن يغمزها. وهذا أيضا في مسألة يعني فقهية وهي ترد على الشافعي رحمه الله وهو أنه يرى أن لمس النساء يعني يفسد الليل الله وينقض الوضوء. فهذا هو الظاهر أنه رجلها. فهذا استدل به من قال من لا يرى ذلك. والحاصل أن السبب في ذلك عدم نور أو عدم ما يظهر لها إرادته السجود. فلو كان هناك نور مثل ما نحن به الآن ما يحتاج لها أن يغمزها بل هي بنفسها تفرضهما. ولذلك قالت اعتذارا عن يعني أن ما أتاه أن يغمز رجليها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لأنه لو كانت فيها مصابيح لم احتاج إلى أن يغمزها بل هي تتصرف يعني قبل أن يغمزها النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد من هذا هو قوله قول النبي قول على الفراش. لأن عائشة كانت نائمة على الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم أين يسجد على ذلك الفراش فدل على جواز الصلاة على ذلك. قال رحمه الله تعالى بسنة متصل أخبرنا حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيلان بن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله تعالى عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة اعتراض الجنازة. قال يحيى بن بكير هذا منسوب إلى جدي كما سبق لنا غير مرة. يحيى بن عبد الله بن بكير المصري هذا أحفظ من روى عن الليث وإنما تكلموا روايته عن مالك. قال حدثنا الليث بن سعد تقدم قريبا عن عقيل بن خالد العيلي ثم المصري ثم دمشق ثم الشامي ثم الى اخره يعني سكن هنا وهناك. عن ابن شهاب انه قال اخبرني عروه ففيه روايه تابعي عن تابعي كل شهاب تابعي وعروه تابعي وعروه احد وقع السبع ان عائشه رضي الله تعالى عنها هذه عمته خالته ففيه روايه تابعي عن تابعي عن صحابيه هي قالت أن أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهي بينه وبين القبلة على فراش أهله اعتراض الجنازة على فراش أهله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على فراش أهله. هذا هو الشاهد لما نحن فيه وهو اعتراض الجنازة أي معترضة كاعتراض الجنازة يعني كذا أرضنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال حدثنا الليث عن يزيد عن راكع عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة بينه وبين القبلة على الفراش الذي ينامان عليه. هذا عبد الله بن مسلم التنيسي تقدم عن ليث بن سعد تقدم يزيد بن أبي حبيب تقدم عن عراك بن مالك المدني هذا عن عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة معترضة. هذا ظاهره الإرسال هذا ظاهره الإرسال. لماذا؟ لأن القاعدة على عروة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وما شاهد ذلك ظاهر أن هذا كعكم الشهيد. والقاعدة أن الراوية إذا روى لنا قصة أو واقعة يعني حضرها يكون الحديث متصلا وإن روى قصة أو واقعة لم يحضرها يكون منقطعا يكون مرسلا أو منقطعا. فمثلا هذا لم يشاهد ذلك إنما أخذه عن عائشة وما قال حدثني عائشة لكن ظاهر الإرسال لكنه متصل عن عائشة رضي الله. لماذا؟ للروايات التي سبقت. لأن الروايات السابقة عن عائشة بيّنت أنه أخذه عنها وليس هو يعني عن روى بدون أخذه أو الرواية عنها. وأما إتيان البخاري رحمه الله تعالى لهذا المرسل ظاهرا لأنه قال على الفراش الذي ينامان عليه فهذا يوضح المقصود الصلاة على الفراش. الفراش ما هو الفراش؟ الفراش في فراش لا ينامان عليه جديد اشتروه هذا صلى عليه ما في كلام ما في كلام. فإذا أراد البخاري بهذا الكلام الذي ذكره هنا عروة أن الفراش كان مستعملا له ما كان ينام عليه، ومع ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه، وهذا هو وضح المراد بما سبق من الرواية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا وتحولنا وإلى معاصي من طاعتكم تبلغنا بالجنة ومن الذين ما تحول بعين مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وصائرنا بوجنا عيدنا وجاب وعيدنا جابنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا بديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تصل بعين من لا عوض ولا ارحمنا رب العالمين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.